بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أوقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول الإمام النووي رحمه الله: حديث صحيح. هذا الحديث اختلف في ثبوته وقبوله، فقد صححه الإمام النووي كما هنا قال: حديث صحيح. هذا التصحيح من الإمام النووي. وصححه أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيرهما، وضعفه بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإنه ذكر هذا الحديث ثم بين وجوه تضعيفه رحمه الله، وضعفه أيضا الألباني في المشكاة. وهذا الحديث قد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، وخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وهو أيضا ممن صححه الحافظ أبو نعيم، لأنه اشترط في أول كتابه الأربعين أن تكون تلك الأحاديث صحيحة، وذكر منها هذا الحديث. وهذا الحديث يقول فيه الإمام النووي هنا: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه هكذا بضم الراء وكونه مغير الصيغة، أي اتصل إسنادنا برواية هذا الكتاب الذي فيه هذا الحديث. رويناه بمعنى اتصل إسنادنا لهذا الحديث في ذلك الكتاب، وهو كتاب الحجة. ويقصد بقوله كتاب الحجة، يقصد به الكتاب المعروف ب كتاب الحجة على تاركي المحجة، وهو للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق رحمه الله تعالى. له كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، اسمه كتاب الحجة على تاركي المحجة. هذا الكتاب يرويه الإمام النووي بالسند المتصل، يعني أن الإمام النووي قد اتصل إسناده لهذا الكتاب، ولما اتصل إسناده لرواية هذا الكتاب كان من ضمن الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب هذا الحديث، وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك قال: روينا. فهم المراد؟ بمعنى أن الإمام النووي يروي كتاب الحجة بسنده إلى مؤلفه، وهذا الكتاب الذي يرويه الإمام النووي بسنده إلى مؤلفه فيه هذا الحديث. إذن فهذا الحديث قد اتصل إسناد النووي له في كتاب الحجة، اتصل إسناده برواية هذا الحديث في هذا الكتاب. إذن الحاصل أن هذا الحديث قد خرجه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، ورواه غير واحد من أهل الحديث، لكن من حيث ثبوته قد اختلف فيه. صححه الإمام النووي والحافظ أبو نعيم والحافظ ابن حجر، وحكم بعضهم بضعفه كالحافظ ابن رجب والشيخ الألباني في المشكات. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هذا النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي للكمال الواجب. لا يؤمن لا حرف نفي، والمنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. والقصد بقولهم نفي الكمال الواجب أن من لم يحصل منه ما ذكر في هذا الحديث لا يكون تاركا لأصل الإيمان، وبالتالي لا يكون كافرا، لكنه آثم لأنه تارك للكمال الواجب. فمقصودهم بالكمال، لأن قائلا قد يقول هاتان العبارتان بينهما تناف في الصورة في الظاهر، الجواب لا تنافي بينهما، لأن القصد بالكمال ما زاد على الأصل، ما زاد على أصل الإيمان، مقصود بالكمال كمال الإيمان ما زاد على أصله، وما زاد على الأصل لا يكفر تاركه، فهم؟ فلو قلنا إن فيه نفيا لأصل الإيمان لكان تارك هذا كافرا خارجا من الإسلام، وليس الأمر كذلك. لكن الكمال نوعان، ما زاد على أصل الإيمان نوعان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. هذا من الكمال الواجب، بمعنى أن تارك ما ذكر في هذا الحديث لا يكفر، لكنه آثم لأنه تارك لواجب. واضح المقصود؟ هذا هو معنى نفي الكمال الواجب. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى يكون هواه أي ميله، الهوى هو الميل مطلقا، حتى يكون هواه أي ميله وما يحبه ويريده ويتمناه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع. فمن لم يكن هواه تابعا لشرع الله تبارك وتعالى، أن المراد بقوله لما جئت به ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة. فمن لم يكن هواه أي ميله تابعا لشرع الله تبارك وتعالى لم يكن مؤمنا كامل الإيمان، وكان مقصرا وتاركا للكمال الواجب، وبالتالي يكون مستحقا للإثم. إذن فيستفاد من الحديث أن الواجب على المسلم أن يكون هواه وميله تابعا لشرع الله، لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز له أن يقدم هواه على ما جاء به الشرع، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان في ذلك مصلحة خاصة له، ولو كان في ذلك المصلحة الخاصة له، فلا يحد له بحال من الأحوال أن يقدم هواه وما يميل إليه على شرع الله تبارك وتعالى. إذن ما المطلوب من المسلم؟ أن يعرض كل أعماله على شرع الله، فإن كانت أعماله موافقة لشرع الله تعالى لا تعارض الكتاب والسنة فليعمل بذلك، وإن وجد ما يهواه مخالفا للكتاب والسنة وجب عليه أن يترك هواه وأن ينقاد لشرع الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث مثل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومثل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالقصد من الحديث عموما تقديم الشرع على ما تميل إليه النفس. إذا تعارض لك شرع الله وحكمه مع ما تهواه نفسك وتميل إليه وجب أن تقدم شرع الله على ما تميل إليه النفس. هذا هو المراد بالحديث. قلت والهوى المذكور في الحديث معناه الميل حتى يكون هواه أي ميله. واعلموا أن اللفظ الهوى قد يستعمل في هذا المعنى الذي ذكرنا وهو المراد بالحديث، أي يستعمل ويراد به الميل، والمراد بذلك الميل عن الحق إلى الباطل. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يستعمل لفظ الهوى بمعنى المحبة والمودة كما سبق في شرح رياض الصالحين، قد يستعمل الهوى بمعنى محبة، ودليله حديث الأعرابي الذي أتى إلى صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وسأله أسئلة، منها قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث زر بن حبيش؟ سأل صفوان بن عسال قال له أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عن الهوى؟ فذكر له قصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. إذن فهو سأله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا من الهوى؟ فذكر له المحبة فأجابه بذكر المحبة. ومما يدل على هذا الاستعمال أن الهوى يطلق بمعنى المحبة والمودة أنه لما نزل قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في محبتك. ومن هذا أيضا قول عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حكم أسارى بدر ماذا يفعل بهم، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، أي ما قاله عمر، فنزل القرآن مصدقا لقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالمقصود أن معنى قوله فهوي رسول الله ما قال أبو بكر أي فأحب رسول الله ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت أي ولم يحب ما قلت. إذن فالحاصل أن الهوى يراد به الميل عن الحق إلى الباطل وهو المراد بهذا الحديث، وقد يراد به المحبة. الفوائد المستفادة من الحديث: أولا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، أو يمكن أن نعمم فنقول وجوب اتباع شرع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو شرع الله عز وجل. وجوب اتباع شرع الله تبارك وتعالى أي اتباع ما جاء في كتاب الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك هو ما جاء به رسول الله، فإن النبي عليه السلام جاء بالكتاب وبالسنة. الفائدة الثانية تفاوت الناس في الإيمان، لأنه لما نفى عن هؤلاء الكمال الواجب قال لا يؤمن، دل على أن الناس متفاوتون، منهم من حقق الكمال الواجب ومنهم من قصر فيه. فالذي لا الذي يكون هواه متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده حقق الكمال الواجب، والذي لم يأتي بهذا قصر في الكمال الواجب. إذن فالناس متفاوتون، وما بين هاتين المرتبتين مراتب. إذن هذا حاصل الحديث. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، هو حديث عظيم جدا. هذا الحديث حديث قدسي أو رباني، وقد سبق معنا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحكيه عن ربه تبارك وتعالى، فالمتكلم بهذا الكلام هو الله عز وجل. لكن الحديث القدسي كما هو معلوم لا يتقرب إلى الله لا يتعبد إلى الله بلفظه بخلاف القرآن الكريم. وهذا هو آخر أحاديث الأربعين. الحديث هو آخر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في رسالته الأربعين النووية. ولكن هذا الحديث هو الحديث الثاني والأربعون، هو آخر حديث في متن الأربعين، ولكنه في العدد هو الحديث الثاني والأربعون. فكيف الجواب عن هذا؟ والكتاب سمى بالأربعين النووية وفيها 42 حديثا. فالجواب أن تسميتها بالأربعين من باب التغليب وحذف الكسر الزائد، هذا من باب التغليب وحذف الكسر الزائد، أي عدم اعتبار العدد المكسور، حذف الكسر، والكسر المقصود به ما زاد على العقد، ما زاد على العقد يسمى كسرا. إذن لذلك سمى هذا المتن بمتن الأربعين ولو كان فيه 42 حديثا سماه بالأربعين. إذن اعتبر الغالب ولم يعتبر الكسرة، هذاك 41 42 43 يسمى كسرا، فلم يعتبر الكسر وإنما اعتبر العقد، والعقد هو الأربعون. فلذلك سمى كتابه متنه بالأربعين مع أن فيه 42 حديثا، فوجب التنبه لهذا. إذن يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم. ابن آدم مفرد، هذا مفرد مضاف يفيد العموم. إذن هل الخطاب في قوله يا ابن آدم لواحد، يا ابن آدم خطاب لمفرد؟ لا، الخطاب للعموم، الخطاب عام، كأنه قال يا بني آدم أو يا أبناء آدم، لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم، إذن فليس لواحد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم، كذا إلى آخره. في كل الجمل الثلاث أو المقاطع الثلاث ذكرت المغفرة، الأول قال غفرت لك، الثاني قال ثم استغفرتني غفرت لك، الثالث قال لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا في المقاطع الثلاثة كلهاش فيها مغفرة الله تبارك وتعالى لذنوب العباد. لكن في المقاطع الثلاثة ولو اتحد الجواب أو اتحد الجزاء فإنه قد اختلف السبب. فذكر كأن هذا الحديث نبيه فيه ذكر أسباب المغفرة، هذا الحديث فيه ذكر أسباب مغفرة الله للذنوب، لأن المغفرة ذكرت في المقاطع الثلاثة لكن الأسباب تنوعت اختلفت. فيستفاد من الحديث عموما أن مغفرة الذنوب لها أسباب. السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه تبارك وتعالى، دعاء الله ورجاؤه أن يغفر ذنبه، فمن دعا الله ورجاه مغفرة الذنب استجاب الله له. إذا الأمر الأول الدعاء، الثاني الاستغفار، ذكر الله تبارك وتعالى لهذا الذكر الخاص المقيد وهو الاستغفار، استغفر الله إلى آخره. الأمر الثالث الإخلاص والسلام من الشرك، لأنه قال لو أتيت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، الإخلاص لله تبارك وتعالى والسلام من الشرك. إذن هذه هي أسباب المغفرة باختصار المذكورة في هذا الحديث: الدعاء والذكر بالاستغفار والسلامة من الشرك، التوحيد بعبارة أخرى التوحيد. هذه الثلاثة من أسباب مغفرة الذنوب التي ذكرت في هذا الحديث. ومغفرة الذنوب معناها كما تعلمون الستر والمجاوزة، ستر الذنوب عن الخلق بمعنى أن الله لا يفضح عبدا، يستر ذنوبه على باقي العباد، فلا يفضحوا. وعدم المعاقبة على ذلك الذنب، هذا هو التجاوز، عدم المعاقبة عليه. إذن يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم إنك ما دعوتني، هذيك ما في قوله ما دعوتني مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. إنك ما دعوتني أي ما دمت تدعوني وترجوني، ما دمت تدعوني وترجوني، أو إنك مدة دعائك لي ورجائي، مصدرية ظرفية. إنك ما دعوتني ورجوتني أي مدة كونك تدعوني وترجوني غفرت لك على ما كان منك أو فيك، منك أو فيك باللفظين عند الترمذي، غفرت لك على ما كان منك أو على ما كان فيك ولا أبالي. ما معنى غفرت لك على ما كان منك؟ أي على ما كان منك من المعاصي ولو كثرت، بشرط أن تكون مديما على دعائي ورجائي، لأنه قال إنك ما دعوتني أي مدة كونك تدعوني وترجوني. فمدة حصول الدعاء والرجاء دعاء الله تبارك وتعالى ورجاء المغفرة منه، هذا هو الرجاء، العبد يرجو ويأمل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. قال الله تعالى: غفرت لك على ما كان منك من المعاصي والذنوب ولو كثرت، لو معنى على ما كان منك أو على ما كان فيك. قال: ولا أبالي أي لا أتعاظم ذلك أو لا أكثرت لكثرة ذنوبك ومعاصيك. وفيه معنى قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. إذن ولو كثرت ذنوب العبد ومعاصيه فإن الله تعالى لا يتعاظمها، يغفرها لعبده ولا يبالي تبارك وتعالى بكثرتها، هذا هو المعنى. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لكن بشرط أن تأتي بما ذكر لك، ما دمت تدعوه وترجوه بصدق وإخلاص وتوحيد وتضرع دعاء حقيقيا ورجاء تاما، فإنه تبارك وتعالى يغفر لك ما كان منك ولو ما صدر ووقع منك من المعاصي ولو كثرت، ولا يبالي تبارك وتعالى بكثرتها. هذا الأمر الأول. وفي هذه الجملة أو في هذا المقطع يقول الله تبارك وتعالى في معنى قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا، شوف هذه أسرفوا على أنفسهم، هي معنى على ما كان منك، يعني ولو كثرت ذنوبك، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيه معنى ولا أبالي، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، بفتح العين، ثم استغفرتني غفرت لك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء فيه نفس المعنى السابق، أي لو كثرت ذنوبك حتى بلغت عنان السماء، أي ما يظهر من السماء، والمراد بذلك حتى وصلت إلى السماء، الذنوب ديالك ملأت الأرض ووصلت إلى السماء، المبالغة المقصود بذلك نال كثرتها ملأت ما بين السماء والأرض. لو ذنوبك عنان السماء أي وصلت إلى السماء فملأت ما بين السماء والأرض. أو المقصود بقوله عنان السماء السحاب الذي هو أدنى من السماء، لأن السحاب مسخر بين السماء والأرض، والمقصود المعنى واحد، بمعنى لو كثرت ذنوبك حتى كانت ما بين الأرض والسحاب. أو المعنى معنى قوله عنان السماء أي ما يظهر لك من السماء، ما يصل إليه بصرك وأنت تنظر إلى العلو، الإنسان ما ينظر إليه بصره وهو ينظر إلى العلو، إما السحاب أو ما فوق السحاب. فالقصد من هذه المعاني الثلاثة، لأن المعنى واحد، ولو كانت ذنوبك كثيرة ولو ملأت الأرض ووصلت إلى مد بصرك إلى الأعلى فإن الله تبارك وتعالى يغفرها ولا يتعاظمه شيء جل وعلا. ففي هذا الخطاب هذا فيه وهذا النداء فيه دعوة للعبد إلى أن يتوب إلى الله ويرجع ولو كثرت الذنوب، لأن كثيرا من الناس ما يمنعهم من التوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه إلا كثرة الذنوب. فبعضهم لجهله يتوهم أن ذنوبه عظيمة كثيرة لا تمكن معها توبة، لا يمكن أن يتجاوزها الله ويغفرها. فالله تبارك وتعالى ينادي عباده نداء فيه تحبيب وفيه تلطف، يقول لهم ارجعوا إلي وتوبوا وأنيبوا أغفر لكم ولو كانت ذنوبكم كثيرة فلا تتعاظموها فإني غفور رحيم ولست مثلكم. لأن الخلق العباد إذا كثر الخطأ من أحدهم تجاه بعض لا يعفون، لا يصفحون، لا يتجاوزون إذا كثرت الأخطاء كانت كثيرة جدا. فيقول الرجل مع نفسه للآخر لا يمكن أن أطلب منه العفو والصفح لأن أخطائي تجاهه كثرت، وخصوصا طلبت منه ذلك في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة فأخطائي تجاهه كثرت جدا، فطلب العفو والصفح عنها طلب في غير محله، لأن الجواب معلوم ابتداء. هذا هو حال الخلق فيما بينهم، فقد يتوهم العبد أن هذا هو حاله مع ربه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول لي لا، ولو كثرت ذنوبك ولو بلغت على السماء ولم تبلغ، لكن لو فرضنا أنها ملأت ما بين السماء والأرض كثرة فإن الله تعالى يغفرها ويتجاوز، لكن بشرط التوبة النصوح. دائما هذه الأحاديث اللي فيها هذه الفضائل لا بد من تقيدها بالتوبة النصوح، ماشي معنى أن الإنسان دعا ورجع واحد الساعة ولا نهار ويومين الله تعالى يغفر له، لا بد من التوبة. هذا دعاء ورجاء بصدق وبحق، والدعاء والرجاء بصدق وبحق لا يكون إلا مع التوبة النصوح بشروطها: إخلاء عن الذنب، العزم على عدم العود، ندم على ما فات. وإن كان هناك حق للعباد فيجب أن يؤدى إليهم، أن يتحلل الإنسان منه، فإن أتى بذلك كان تائبا توبة نصوحا حينئذ يغفر الله له ولو كثرت ذنوبه. إذن يقول لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني طلبت مني المغفرة أو تقربت إلي بهذا الذكر بقولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والمعنى واحد، لأن قولك أستغفر الله ذكر متضمن للدعاء، هو ذكر مشتمل على الدعاء. أستغفر الله تتعبد لله تعالى بالذكر، وهذا الذكر يتضمن طلب المغفرة. غفرت لك، ثم قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كرر الله تبارك وتعالى وأكد نفس المعنى لكن بعبارات مختلفة. إذن فهب قوله يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم وتكرارها ثلاث مرات، ثم تغيير العبارات مع أن المعنى العام واحد فيه ما ذكرنا من التلطف والتحبب إلى العباد. يقول إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض أي ما يقارب ملء الأرض، بقراب الأرض ما يقارب قريب من ملء الأرض كلها، الأرض كلها مع ساعتها وشساعتها، خطايا أي ذنوبا ومعاصي وآثاما. إنك لو أتيتني أي لو جئتني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا أي بما يقارب ملء الأرض كلها من الخطايا، ويجوز أن يقرأ بكسر القاف بقراب الأرض، الضم هو المشهور والكسر جائز بقراب الأرض بقراب الأرض. خطايا أي ذنوبا ومعاصي وهو تمييز. ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا أي لقيتني موحدا. هذا فيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا أي موحدا. لماذا قال لا تشرك بي شيئا؟ لأن صاحب الشرك لا يغفر الله تعالى له، لا يكون داخلا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما من كان معه توحيد لكن معه كثير من الذنوب والمعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه ابتداء وغفر له، وإن شاء عذبه لكن لا، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار بل يعذب فيها بقدر ذنوبه أو أقل ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو رحمة الله تبارك وتعالى ويدخل الجنة ولا يخلد في النار، وإنما يخلد فيها المشركون والكفار. قال ثم لقيتني لا تشرك بشيء، وفي قوله لقيتني لا تشرك بشيء إشارة إلى أن الشرط هو الموت على التوحيد، لأنه قال لقيتني حال كونك، الجملة دي لا تشرك حال، لقيتني حال كونك لا تشرك بشيء، ففيه إشارة إلى أن الشرط هو الموت على التوحيد، أن يتوفاك الله موحدا، لا أن تكون موحدا حال ارتكابك للذنوب والمعاصي ثم تموت على الكفر، لا لا ينفعك ذلك، بل يشترط أن تموت على التوحيد لأن العبد يلقى ربه على ما مات عليه. ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأنك مت وتوفاك ربك على التوحيد. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة أي لأتاك ربك تبارك وتعالى بما يقارب ملء الأرض مغفرة. ما معنى هذا؟ بمعنى أن كل ذنب من تلك الذنوب يغفره الله. أنت أتيت بقراب الأرض خطايا يأتيك الله بقرابها مغفرة، فكل معنى ذلك أن كل ذنوبك تغفر، كل ما اقترفت من الذنوب كبائر والصغائر يغفرها لك رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه المغفرة كما تعلمون إما أن تكون ابتداء، إما أن يغفر الله تعالى للعبد ابتداء على حسب توحيده وعلى حسب طاعته وصدقه وإخلاصه وسلامة قلبه، وإما أن يكون ذلك بعد أن يذوق العبد شيئا من العذاب، بعد ذلك تأتي مغفرة الله تبارك وتعالى لما بقي من الذنوب والمعاصي. إذن هذا حاصل الحديث، وهو حديث عظيم بلا شك، يدل على سعة رحمة الله وفضله ومغفرته لعباده تبارك وتعالى، ويدل على فضل الدعاء والتوحيد والاستغفار والإخلاص لله تبارك وتعالى. ما يستفاد من الحديث؟ أولا سعة فضل الله ومغفرة ذنوب عباده، سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. الفائدة الثانية من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. من أين استفادت عبارة من غير يأس؟ من مال مصدرية ضرقية، من غير يأس مستفاد من الحكمة، لأن ما قلناش معناها ما دمت تدعوني وترني، ماشي مرة واحدة، ما دمت مدة كونك تدعوني وترني، فتدل على الدوام. إذا فالعبد يجب عليه أن يدعو الله ويرجوه المغفرة ليوم غدا في الشهر الأول والثاني والعام الأول والثاني، وأن لا ييأس، أن يستمر على ذلك. فالله تبارك وتعالى إذا ألح عليه العبد استجاب له. الفائدة الثالثة فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله تبارك وتعالى يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. فإذا الرابع أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه يكون صاحبه تحت المشيئة. فائدة خامسة فضل الإخلاص وأن الله يكفر به الذنوب. أو قل بعبارة أخرى فضل التوحيد وأن الله تبارك وتعالى يكفر به الذنوب. وقد جاءت أحاديث كثيرة مبينة لفضل التوحيد والسلامة من الشرك، لذلك فضائله منها قول الله تبارك وتعالى ما جاء في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال الحديث الثالث والأربعون. الحديث الثالث والأربعون هذه الأحاديث من هنا إلى الحديث الخمسين من زيادة ابن رجب على الإمام النووي رحمه الله. ابن رجب شرح كتاب الأربعين شرحا موسعا في كتاب سماه موسعا توسعا نسبيا يعني بالمقارنة مع أكثر الشروح، وإلا فهناك شروح أوسع منه. فالقصد شرح مثل الأربعين في كتاب سماه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. وزاد على الإمام النووي ثمانية أحاديث أتم بها الخمسين. إمام النووي كما ذكرنا في الأربعين ذكر 42 حديثا وتمم هو رحمه الله 50 حديثا فزاد عليه 8 أحاديث. نحن الآن قد فرغنا من شرح متن الأربعين النووية وسنجد إن شاء الله هذه الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب، وقد أشرنا إلى ذلك في أول الدروس، الحافظ ابن رجب رحمه الله وتمم بها 50 حديثا. إذن هذا الحديث الثالث والأربعون هو أول حديث من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله ليتمم بها 50. إذن الحديث الأول يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا الحافظ ابن رجب سلك نفس المسلك الذي سلكه الإمام النووي في اختيار الأحاديث، لواش اختيار الأحاديث الجامعة التي تعد قواعد في الدين، وأيضا سلك نفس المسلك فاختار الأحاديث التي قيل عنها إنها أحاديث جامعة وإنها من أصول الدين وقواعده فأضافها هنا له رحمه الله. وكل الأحاديث التي أضافها الإمام ابن رجب رحمه الله كلها صحيحة وجلها مخرج في الصحيحين كما سيأتي. إذا الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. هكذا يعبر ابن رجب في هذه الأحاديث التي زادها بهذه العبارة بكثرة. أكثر الأحاديث الأثير يقول لنا خرجه وأحيانا يقول رواه والمعنى واحد، وهذه العبارة خرجه لم تسبق لنا عن الإمام النووي. الإمام النووي فيما سبق يقول رواه، وهنا قال خرجه نوع ليبين أنهما بمعنى واحد، خرجه البخاري أو رواه البخاري بمعنى. يقول عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض أي أوصلوا الفرائض، ألحقوا الفرائض أوصلوا الفرائض. والمراد بالفرائض الحصص المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحصص المقدرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ستة. الفرائض هي حصص قدرها الله تبارك وتعالى مقدرة مبينة. كم عددها؟ ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، أو قل إن شئت إذا أردت ضبطها قل الثلثان ونصفها ونصف نصفها والنصف ونصفه ونصف نصفه. فالثلثان نصفها الثلث ونصف نصفها السدس والنصف نصفه الربع ونصف نصفه الثمن. إذن فالفرائض مقدرة في الكتاب والسنة ستة. أو قل إن شئت اختصارا الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. العكس عكس العبارة، دبل أقل، الثمن وضعفه وضعف ضعفه. الثمن وضعفه الربع ضعف ضعفه النصف، الثلث ضعفه الثلث، ضعف ضعفه الثلثان. أو قل إن شئت الثلث والربع وضعف كل ونصفه. الآن بعكس دم الوسط، الوسط العبارة كلها الثلث والربع وضعف كل ونصفه، الثلث ضعفه ثلثان ونصفه سدس، الربع ضعفه نصف، نصفه الثمن. إذن في الشاهدية ستة. يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض أي الحصص المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي، يعني هذه الفرائض الستة التي قدرها الله تبارك وتعالى لبعض الورثة وحكم بأنها لهم يجب أن تعطاهم عند تقسيم التركة. إذا أردنا أن نقسم تركة هالك فبماذا نبدأ؟ ماذا نفعل أولا؟ نوصل هذه الحقوق لأصحابها. أش من حقوق؟ الفرائض المقدرة، بمعنى أن ما من قدر الله تبارك وتعالى له حصة معينة معلومة من الورثة فإننا نبدأ به ونعطيه ما أعطاه الله تبارك وتعالى وقدر له من التقدير، قدر له تبارك وتعالى من الميراث. فمثلا الزوج قدر الله تعالى له وفرض له النصف إذا لم يكن فرع وارث، أو الربع إذا وجد فرع وارث، فنبدأ به نعطيه النصف في الحالة الأولى أو الربع في الحالة الثانية. هذا هو معنى ألحق الفرائض بآلاء، أي ابدأوا بالفرائض المقدرة فأوصلوها لأصحابها ابتداء، يعني الورثة الذين جعل الله ميراثهم مقدرا معينا محددا. هذا هو معنى الكلام. ألحق الفرائض بأهلها، شكون أهل الفرائض الستة؟ عرفناها، شكون هما أهل الفرائض؟ بينهم الله في الكتاب والسنة، بين لنا الله تعالى الفرائض وبين أصحابها، قال لنا الفرائض هي هذه وأصحاب الفرائض هي هذه. فمثلا الثلثان، بين لنا الله تعالى أصحاب الثلثين منهم ممن يرثون، كل واحد مثل بعض الأمثلة، ممن يرث الثلثين البنات تعد أكثر من بنتي، تعدد البنات البنتان فأكثر، إذا لم يوجد معهما ذكر وارث فإنهما أو فإنهن بنتان فأكثر يرثن الثلثين. كذلك ممن يرث الثلثين الأختان الشقيقتان، إذا لم يكن معهما ذكر أخ شقيق فإن ولم تكن معهما بنت أختان فأكثر لهما الثلثان، وكل ذلك مذكور في القرآن الكريم. هذا وذاك، كذلك الأختان للأب فأكثر لهما الثلثان، إذا هؤلاء يرثن الثلثين، أما أخوات الأم فلا. إذا هذه بعض أمثلة من يرث الثلثين. الثاني الثلث، الثلث قدر الله تعالى وحكم أنه ترثه الأم في بعض الأحوال إذا لم يوجد معها تعدد الإخوة ولا فرع وارث فإن لها ثلث ولم يكن معها الأب. الثلث يرثه الإخوة للأم إذا تعدد، يعني جوج فأكثر ذكورا أو إناثا بعد المختلطين يرثون أيضا الثلث. من الفرائض الفرض الثالث السدس، السدس ترثه كذلك الأم إذا وجد فرع وارث أو تعدد الإخوة، ويرثه الأب إذا وجد ذكر وارث، ويرثه ترثه الجدة، الجدة لها حكم الأم، ويرثه الأخ للأم إذا كان واحدا أخ لأم أو أخت لأم ذكر وأنثى يرث السدس. إذا هؤلاء بعض من يرث السدس. الفرض الرابع النصف، النصف يرثه زوج فقط عند عدم الفرع الوارث. الخامس الربع، الربع يرثه الزوج والزوجة، الزوج عند وجود فرع الوارث والزوجة عند عدم الفرع الوارث. الآخر، الأخير الثمن، الثمن لا ترثه إلا الزوجة في حالة إذا وجد الفرع الوارث. إذن فالله تبارك وتعالى بين الفرائض وبين أصحابها، هذه الفرائض الستة وأصحابهم كذا وكذا، وهؤلاء أصحاب هؤلاء الفرائض كلهم مذكورون في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن يقول ألحق الفرائض بأهلها المذكورين والمبينين في كتاب والسنة. بعد ذلك فما أبخت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فما أبخت الفرائض أي أفضلت، وفي رواية فما بقي فلأولى رجل فهو لأولى رجل ذكر. فما بقي أي فما فضل بينهم من المال، ما بقي على أهل الفرائض المقدرة المعينة من التركة. هذا الشيء اللي بقى بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم فإنه لمن؟ لأولى أي لأقرب رجل ذكر، والمقصود بذلك العصبة الذين لم يجعل الله تعالى لهم حصة مقدرة ميراثا معينا معلوما، وإنما جعلهم الله تبارك وتعالى عصبة يرثون ما بقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم، أو يرثون المال كله إذا لم يوجد صاحب فرض. فإذا لم يوجد صاحب فرض هؤلاء لأقرب رجل ذكر من العصبة ماذا يرث المال كله، وإذا وجد بعض أهل الفرائض فإنهم يأخذون ما بقي. إذن يقول فما بقي أي فما فضيلة، فهذه الرواية فما أبقت الفرائض أي ما فضل عن الفرائض من المال من التركة فلأولى رجل ذكر. يستفاد من قوله فما أبقت الفرائض أنه لو فرض أن الفرائض لم تبقي شيئا، الفرائض استغرقت المال كله فلا يكون له شيء. وهذا انتبهوا هذا الأمر هذه الصورة هذه، وهي أن الفرائض قد تستغرق التركة ولا يبقى شيء للعصبة، هذا لا يتصور أبدا في الأبناء، في العصبة الذين هم الأبناء أو الأب والجد إذا كان عاصبين، هذا لا يتصور في هؤلاء في الأصل والفرائض. نعم يتصور هذا في الحواشي، في الحواشي يتصور هذا إذا كان الأخ الشقيق عاصبا أو الأخ للأبي، ولا يكون لا يكونان إلا عاصبين إذا كان الأخ الشقيق أو الأخ للأبي في مسألة وكانا غير محجوبين، يمكن أن لا يبقى لهما شيء لأن أهل الفروض استغرقوا المسألة. وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة للأب والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء قد لا يبقى لهم شيء، لكن الأصول الفروع لا يمكن أن لا يبقى لهم شيء، لا يمكن أهل الفروض أن يستغرقوا معهم المال، لا بد أن يبقى شيء، بل وقد يرثون المال كله. ولذلك صاحب الفرض له ميزة والعاصب له ميزة. صاحب الفرض ميزته أنه لا بد أن يرث إذا لم يوجد من يحجبه، يعني إذا كان وارثا في مسألة ولم يوجد من يحجبه فلا بد أن يرث. نعم قد ينقص له عن فرضه شيء وينقص لسائر أهل الفروض عن فرضهم شيء إذا كان في المسألة عول، إذا كان فيها العول فينقص له بقدر ما زاد على أصل المسألة، وكذلك ينقص لجميع الورثة. والعول صوره قليلة، وإذا لم يكن فيها عون فيأخذ ما فرض الله تبارك وتعالى له تاما كاملا. فالمقصود أن صاحب الفرض لا بد أن يرث ما فرض الله تبارك وتعالى له، ولا يكون فيه احتمال أن لا يبقى شيء، الاحتمال ديال أنه ربما ما يبقى ولو ما يرث لا يوجد في صاحب الفرض، بمعنى إذا لم يوجد من يحجبه إذا كان وارثا في المسألة فسيرث. أما العاصب فقد لا يبقى في المسألة شيء فلا يرث كالأعمام والإخوة الأشقاء للأب. هذه ميزة صاحب الفرض. أما العاصب فله ميزة أخرى وهي أنه قد يرث المال كله. صاحب الفرض لا يزيد على ما قدر الله تعالى له من الميراث ولو لم يوجد إلا هو. لو فرضنا في مسألة ما وجد فيها وارث إلا صاحب فرض إلا الزوج هو اللي كاين، فلن يرث إلا النصف، إلا ما فرض الله له ولن يزيد عليه، لكن العاصب قد يرث المال كله. فالعم العم ولا ابن العم، وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العم قد يرث المال كله إذا لم يوجد وارث. إذا فالعاصب له ميزة، وهي أنه ممكن يرث المال كله، وصاحب الفرض لا يمكن أن يتجاوز فرضه، لكن صاحب الفرض له ميزة، وهي أنه لا بد أن يرث ما فرض الله له. العاصب قد لا يبقى له شيء، وقلنا هذا يتصور في الحواشي. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: فما أبقت الفرائض، أي ما فضل عنها، فلأولى رجل ذكر، لأولى أي لأقرب رجل ذكر، أي صغيرا كان أو كبيرا، فلأقرب رجل من الميت، أقرب رجل من الهالك. وقوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا القيد لا بد منه، ليشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الحق يستحقه أقرب ذكر من الميت، سواء أكان صغيرا أو كبيرا. إذا علاش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا القيد اللي هو ذكر؟ بعضهم قال هذا الوصف ذكر للتأكيد، رجل ذكر للتأكيد، لأن الرجل لا يكون إلا ذكرا، والصحيح أنه للاحتراز، لأنه لما قال فلأولى رجل قد يتوهم أن هذا الحق لا يرثه إلا الكبير، لأن الرجل هذا الوصف لا يوصف به إلا صاحب القوة والجلد، ولا يوصف كل ذكر بأنه رجل، وإنما يوصف ذكر بأنه رجل إذا كان كبيرا في السن لوجود القوة حينئذ. وعليه فالذكر لو كان رضيعا لا يرث، مثلا لو فرضنا أن القيد هذا معتبر، هل الذكر الرضيع يقال له رجل؟ الذكر الرضيع لا يقال له رجل. إذا فقال عليه الصلاة والسلام رجل ذكر، لينبه على أن هذا المال يستحقه الرجل أو يستحقه الذكر، سواء أكان كبيرا وهو الرجل أو كان صغيرا وهو الذي لا يطلق عليه الرجل، أو بعبارة أخرى سواء كان قويا أو ضعيفا، كبيرا أو صغيرا. هذا هو معنى فلأولى رجل ذكر من الميت. فلأولى أو لأقرب، أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أن العصبة إلى أن العصبة منهم القريب من الميت ومنهم البعيد، أو منهم من علاقته بالميت أقوى من علاقة غيره. فحينئذ إذا وجد في مسألة عصبة متعددون، فمن يستحق منهم أن يأخذ ما بقي؟ من؟ الأقرب. فالأقرب إذن فحينئذ يكون يوجد الترجيح، فيقدم الأقرب في الأقرب. فالعصبة مثلا من هم؟ الذين لم يجعل الله تعالى لهم فرضا معينا، الذين لم يجعل الله لهم فرضا معينا هم الأبناء والإخوة الأشقاء الذكور والإخوة للأبي، الأبناء والإخوة الأشقاء وإخوة الأب، وهؤلاء الثلاثة يعصبون أخواتهم الإناث. الأبناء يرث معهم البنات إذا وجد معا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، إخوة الأشقاء يرث معهم الأخوات الشقيقات كذلك، الإخوة للأب يرث معهم الأخوات للأب كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء الثلاثة يعصبون أخواتهم. من العصبة هذو اللي غنذكر الآن لا يرث معهم أخواتهم أصلا، من العصبة أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء أبناء الإخوة الأشقاء واحد، أبناء الإخوة للأب، الأعمام أبناء الأعمام، هؤلاء يرثون دون أخواتهم، لا يعصب لا أخواتهم أصلا لا يرثون، يرثون دون أخواتهم. فيرث ابن الأخ الشقيق ولا ترث بنت الأخ، ليست من الورثة أصلا. ابن الأخ للأب ولا ترث بنت الأخ للأب، ليست من الورثة. أما أبناء الإخوة للأم فليسوا ورثة لا ذكورا ولا إناثا. ويرث الأعمام ولا ترث العمات، يرث أبناء الأعمام وإن نزلوا والأعمام وإن علوا، ولا ترث بنات الأعمام. إذن فهؤلاء عموما هم العصابة. وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخوات الشقيقة والأخوات لأب، قد يصرن عصبات في صورة إذا وجدت المسألة بنات. فلو هلك هادك وترك بنتا أو بنتين وأختا شقيقة فإن ولا أخوات شقيقات فإن البنات يرثن بالفرض والأخوات الشقيقات يرثن بالتعصيب. إن كانت واحدة فلها النصف وما بقي الأخوات الشقيقات بالتعصيب. وإن كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان وما بقي للأخوات الشقيقات بالتعصيب. فإن لم يوجد الأخوات الشقيقات فالأخوات الأب. شاهد الآن عرفنا العصبة. هؤلاء إذا اجتمعوا في مسألة وش جميعا يرثون؟ لا لا يرث الأقرب فالأقرب. فمثلا لو فرضنا في مسألة المسائل فيها هؤلاء العصبة كلهم الذين ذكرتوا الآن، من الذي يستحق منهم الميراث؟ من الذي يقدم؟ يقدم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، ولا يرث معهم كل من ذكر من العصبة اللي ذكرت الآن. يرث الأبناء، أما الأب فإنه يرث بالفرض حينئذ، يرث السدس بالفرض مثل الأم، والعاصب هو الفرع. إذن فيقدم الأبناء على كل ما ذكر، وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء وإن نزلوا، لكن الذكر أبناء الأبناء أبناء الأبناء وإن نزلوا يقدمون على من ذكر. وهؤلاء هذا الجنس نفسه الأقرب منهم مقدم على الأبعد، فابن الصلب مقدم على ابن لابني، وابن لابني مقدم على ابن ابني ابن لابني، وهكذا. فإن لم يوجد الأبناء فحينئذ من يليهم في الرتبة؟ فهذا اللي ذكرت الآن، الإخوة الأشقاء. هذا كان فرضه مع عدم وجود الأب. أما إذا وجد الأب فإن الأب يحجب جميع الإخوة ويصير هو عاصبا حينئذ. الأب شكون اللي كيمنعو من التعصيب؟ الأبناء فقط، والأبناء وإن نزلوا. فإذا وجد الأب فإن الأب يرث السدس بالفرض ويأخذ ما بقي بالتعصيب إذا لم يوجد أبناء، لكن إذا لم يوجد لا الأصل ولا الفرع. إذا فمن الأحق بأخذ ما بقي؟ الإخوة الأشقاء. لماذا يقدم الإخوة الأشقاء على الإخوة للأب؟ لأنهم أقرب للميت. هذا قال نفسه، فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر من الميت، لأن الإخوة الأشقاء أقرب للميت من الإخوة للأب. لماذا أقرب؟ إذ علاقتهم به أقوى من الجهتين. ثم بعد الإخوة الأشقاء الإخوة، بعد الإخوة للأب أبناء الإخوة الأشقاء، بعد أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة للأب، بعد ذلك الأعمام، بعد الأعمام أبناء الأعمام، وفي كل ذلك وإن نزلوا وإن علوا. إذا هذا معنى قوله باختصار، باختصار فلأولى رجل ذكر. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه قسمة الموارث في ثلاث آيات. الآية الأولى في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فذكر فيها تبارك وتعالى ميراث الفروع وميراث الأصول. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم الذكور والإناث، فقلنا للذكر مثل حظ الأنثيين إذ الذكور الأبناء يعصبون البنات. للذكر مثل حظ، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. بمعنى لو كان الأولاد بنات ولم يكن معهن ابن ذكر فإنهن يرثن بالفرض، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذا الكلام على الفروع. الآن تقلط عليه، تحدث عن الأصول. ولأبويه، أي الذكر الوالد والوالدة، الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمراد بقوله إن كان له ولد أي ذكر وأنثى، إلا أنه إذا كان ذكر فالأب سينتهي عند السدس، انتهى أمره. أما إن كان الولد أنثى فقد يرث، قد يورث الأب السدس، لكن قد يأخذ أيضا ما بقي بالتعصيب إن بقي شيء. إذن ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الأم السدس الأب السدس، إن كان له ولد فإن كان ذكرا انتهت المسألة، وإن كان أنثى فالأب يترقب، إن بقي شيء يأخذه مرة أخرى فيرث بالفرض والتعصيب، ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لم يوجد فرع الوالد ولم يوجد تعدد الإخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لكن هذا لاحظ، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، فإن كان الأخت فلأم الثلث. وفي الأب مذكور الله تعالى، لأنه هنا عاصم، هنا يكون عاصما. إذا لم يكن ولد فالأم لها الثلث وهو عاصم يأخذ الثلثين. وقال شنو الآية قلنا؟ ولأبويه لكل واحد مسدس ثم ترك، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أي والأب، والأب عاصب، ماشي في نفس الصورة، لا، لأن الإخوة أصلا لا يرثون مع الأب، لكنهم يحجبون الأمة، نعم يحجبونها حجب نقص من السدس، مع أنهم لا يرثون. قلنا فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه سلسة بعد وصيتين. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية ذكر الله تبارك وتعالى فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة للأم، مسألة الكلالة. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوسف بأولين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترسل. ثم قال وإن كان رجل يورث كلد الإخوة للأم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، قول أولا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا هذه الآية الثانية. الآية الثالثة ذكر فيها الله تبارك وتعالى ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات للأم، أو قل الإخوة الأشقاء والإخوة للأبي، وهي في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، زد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة، ولاحظ الأخرى أطلق فيها تشمل الشقيقة والأب، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أشقاء ذكورا وإناثا، أو للأبي ذكورا وإناثا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح، حينئذ يعصب الذكور الإناث، هذا حاصل ما تقدم وما ذكرنا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى الرزق. يستفاد من الحديث أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، الحديث هذا قاعدة، فلأولى رجل ذكر يشمل جميع صور التعصيب، جميع صور إرث العصبة، داخلة في قوله فلأقرب رجل ذكر من الميت. الفائدة الثانية تقديم من يرث بالفرض، لأنه قال ألحق الفرائض بالعرق فما إن بقي، فإن لم يبق فلا ميراث. قال تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه، وما بقي يكون لمن يرث بغير التقدير. الفائدة الثالثة، بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل والإخوة يرثون كلالة، وجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم. هذه المسألة مختلف فيها، والخلاف فيها بين الصحابة في زمن الصحابة وقع الخلاف. اختلف الصحابة في ميراث الجد على قولين لا ثالث لهما، وهما هل الجد ينزل منزلة الأب أو ينزل منزلة الإخوة؟ فمن قال من الصحابة ينزل منزلة الأب، إذن فالإخوة لا يرثون مع الجد، كما أن الأب يحجب الإخوة فالجد يحجب الإخوة لأنه ينزل منه، والمراد بالجد الجد للأب، أما الجد للأم فليس من الورثة أصلا. إذن المقصود أن الجد ينزل منزلة الأبي فيحجب الإخوة، لا يرث معه الإخوة أصلا كما لا يرثون مع أبيهم، هذا القول الأول وهو المشهور عند الحنابلة. القول الآخر الجد ينزل منزلة الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، وعليه فإذا اجتمع معه فإنه يعتبر في قسم التركة كالأخي لهم، كأنه أخ لهم. واضح؟ عاصب مثلهم في مرتبتهم، يرث معهم كأنه أخ من الإخوة. وهذا مذهب بعض الصحابة وهو مذهب المالكية والمشهور عندنا في المذهب. هنا المؤلف يقول لك بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث منهم. واضح الاستدلال اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى رجل ذكر فلأقرب، والجد يعتبر أقرب لأنه أصل، لأنه داخل في الأصول، والإخوة داخلين في الحواشي، والأصل مقدم على الحاشيات لأنه في التعصيب الفرع مقدم على الأصل، والأصل مقدم على الحواشي، والجد أصل، إذن فهو مقدم على الإخوة لقوله فلأولى رجل ذكر. لكن هذا الاستدلال غير مسلم به، وخصوصا عند وجود ما يعارضه، ولذلك خالف المالكية في المسألة والخلاف فيها قوي، وهذا الذي اختاره هو مذهب الحنابلة. قال ثانيا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة أو المشتركة، وحد مسألة مسائل الميراث تسمى بمسألة المشتركة والمشركة، وتسمى أيضا بالحمارية وبالحجرية، هي نفس المسألة، وهي مسألة يكون فيها الإخوة للأم مع الإخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء لا يبقى، الإخوة الأشقاء الأصل أنهم عصبة يرثون بالتعصيب، فلا يبقى لهم شيء، لأن المسألة أصلا يدخلها العول، لا يبقى لهم شيء، فيحتج الأشقاء بأنهم إخوة للأم ويريدون أن يشاركوا الإخوة للأم في نصيبهم. يكون عندنا في مسألة إخوة لأم يرثون الثلث، فيقولون محتجين هب أن أبي حجرا أو هب أن أبي حمارا، ألسنا نشارك الميت في أمه كما شارك هؤلاء الميت في أمه، إذن فنحن إخوة للأم. ولذلك سميت المشتركة ومشتركة لأنهم يريدون أن يشاركوا الإخوة للأم في نصيبهم، ذاك الثلث وهو يدخلوا معهم فيه ويعتبروا أنفسهم إخوة لأم. قال لك هذا الحديث يدل على أن الراجح أن الإخوة على أن الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة. لماذا؟ لأنه قال الشق من أين يؤخذ هذا؟ الشق الفرائض بأهلها الإخوة لأم كيوتهم الفرض، لا الحقنا أعطيناهم، فما أبقت الفرائض، وهنا لم تبقي الفرائض شيئا، أعطينا الإخوة لأم الفرض، جينا نشوفوا شنو بقى الإخوة الأشقاء، ما بقى لهم ولو، إذن فلا شيء لهم. واضح الاستدلال، هذا الذي أراد، وفي المسألة خلاف معروف. قال لأن إخوة الأم يرثون فرض الأشقاء صاحب الفرض وعطى فرضه، فما بقي إن بقي وإلا فلا شيء، لأنه لم يبقى لهم شيء. هذا حاصل الحديث، والله أعلم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني تحذير أن تكون مشرطي، لا مصدرية ظرفية، الشيخ يعني أن تجعل يعني في مكانها مهما تجعل في مكان ما هنا يعني مهما وصح الكلام فهي ظرفية. شنو قلنا؟ ما هنا يعني لا صح أن تجعل في مكانها مهما فهي شرطية. شكل لم أفهم. يعني ما هنا في الحديث ابن آدم إنك مع آدم ذكر الشيء. نعم. يعني ما ذكر الشيء ولا تيمير. قال ما هنا شرطية، وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فجعل بدلها مهما. لا الأظهر أنها مصدرية ظرفية. لا أنها شرطية. تعارض ذلك يعارض بأمور. أولا ما الشرطية لها صدر الكلام كما هو معلوم. ما الشرطية لها صدر الكلام. وفي الإعراب هذه الجملة دي ما دعوتني ورجوتني شنو إعرابها؟ خبر إنك ما دعوتني ورجوتني ولا لا؟ خبر إن وما الشرطية لها صدر الكلام مفهوم الكلام يكون لها صدر الكلام وذلك لا يصلح أن تكون خبرا لإن يعني أن تكون الجملة خبر لإن لأن ما الأدوات التي لها صدر الكلام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فالظاهر أنها ظرفية مصدرية وعليه شريح الترمذي لأن الحديث هذا رواه الترمذي في السنن انفرد به الترمذي لا يوجد عند ابن ماجه ولا النسائي ولا انفرد به الترمذي وشارح الترمذي صاحب تحفة الأحوال شرحها على أنها ما مصدرية ظرفية وهو ظاهر إنك ما دعوتني أي مدة دعائك لي ورجائي وما المصدرية الظرفية معلوم لأنها تؤول مع مدخولها إلى المصدر وحينئذ ذاك المصدر المؤول هو الخبر ديال إن هذا هو الأدب وعليه شارح الترمذي رحمه الله تعالى قسمنا أدب إنك لا أتتني بقرآن الأرض خطايا ثم لقيتني شركي مشيئة لأتتك بقرآن الأرض يعني هاي الخطايا هنا تحت المشيئة يعني أمن المغفرة متحققة يعني لا تحت يبقى العبد تحت المشيئة بمعنى العبد الذي لقي الله تبارك وتعالى بالتوحيد ولم يكن مشركا لكن كثرت ذنوبه كانت ذنوبه ومعاصيه أكثر من طاعته فإنه يبقى تحت المشيئة فقول الله تبارك وتعالى في الحديث هنا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة مش مقصود به الجميع يعني بعض العباد كيف ما قلت يكون ذلك على حسب صدق العبد وإخلاصه ودعائه ورجائه لأن هذه الأمور كلها كما ذكرنا راه يشترط فيها تحقيق شرط التوبة حققت فيه التوبة يعني واش هل المغفرة هنا تشمل كشف الذنوب أم تبقى يعني بعضها في المشيئة أو بعض الآخر يعني لا يغفر الله تعالى جميع الذنوب التوبة إذن إذا تحقق شرط ديال التوبة مع يعني التوحيد جميل يعني ربما قص هنا إذا يعني لم يتوب العبد منها وكان موحدا نعم إذا لم يتوب وكان موحدا فحينئذ يكون تحت المشيئة قد يغفر الله له ابتداء ويعفو عنه لما في قلبه من الصدق والإخلاص كما ذكرنا كذا وقد يعذب قليلا ثم بعد ذلك يغفر الله له وقد يعذب بقدر ذنوبه على حسب هو المسلم فهذه المسألة اللي فيها زوج وأبوان يعطى للزوج أو للزوجة فرضهما الزوج النصف أو الزوجة لها الربع والأم يكون لها ثلث ما بقي وما بقي للأب فالعمريتان هما المسألتان اللتان ترث فيهما الأم ثلث الباقي ولذلك أهل الفروض زادوا واحد ثلث كيسميه ثلث الباقي كاين عندنا الثلث وكاين ثلث الباقي ثلث ما بقي فقط ثلث ما بقي كيكون للأم وفي هاتين المسألتين في العمريتين مثلا نعطيو للأم الزوج النصف كيبقى النصف ثلث النصف للأم وما بقي وهو ثلثان ما بقي للأب وكذلك في مسألة الزوج علاش هاتان المسألتان يسميان أولا بالعمريتين لأنه قضى فيهما عمر ولماذا استثنيتا لأننا لو عملنا فيهما بظاهر القرآن لخالفنا عمومات النصوص إلا عملنا بظاهر القرآن غنعطيو للزوج النصف ونعطيو الأم الثلث حتى يبقى الأب السدس فيرث الأب أقل مما ترثه الأم ولا يوجد في مسألة من المسائل يستوي فيها الذكر والأنثى في المرتبة أو في القوة والأنثى ترث أكثر من الذكر وفي المسألة الأخرى كذلك إذا أعطينا الأم الثلث وأعطينا الأب ما بقي لا يحصل لا التساوي ولا للذكر مثل حظ الأنثيين ف فلذلك قضى فيها عمر بهذا كأنه في المسألة في الحقيقة في العمريتين أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو معنى ثلث الباخرة، هو للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ما بقي من اللي غنعطيو الأم الثلث والأب الثلثين، إيش معنى هذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، قسمناها على ثلاثة وعطيناها هي جزء وهو جزءان.